بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس المختارات في طلب العلم، وكنا في الدرس الماضي دخلنا في فصل متعلق بهم العلم، وتقدم معنا أن المراد بذلك أن يحرص طالب العلم على جمع همه على العلم، وأن يحذر من المشتتات التي تفرق القلب والهم. وكان آخر ما أخذناه أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل بما يستعان على حفظ الفقه قال قال أبو حنيفة لما سئل عن بما يستعان على حفظ الفقه؟ من يذكر؟ قال بجمع الهم. بجمع الهم، ما معنى جمع الهم؟ يعني تجمع لك الهموم إلى رأسك. كيف يا عبد الرحمن؟ نعم، تجعل همومك هما واحدا وهو العلم. تجعل همك هو العلم، شغلك الشاغل العلم، هو الذي يهمك، هو الذي يشغلك، يشغل بالك. ما شاء الله. نقل بعد ذلك المؤلف وفقه الله تعليقا على هذا كلاما لابن الجوزي رحمه الله، قال فيه: فهيهات أن يجتمع الهم، أي هم العلم، مع التلبس بأمور الدنيا. هيهات، والله لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس، والسمع يسمع حديثهم، واللسان يخاطبهم، والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه. يقول من أين يجتمع هم طالب العلم على العلم وهو قد فرق قلبه بسبب هذه الأمور؟ العين ناظرة إلى الناس، والسمع يسمع أخبارهم، واللسان في مخاطباتهم ومحاوراتهم. كيف يجتمع الهم؟ يعني لو أن طالب العلم انشغل طوال يومه أو في كثير من يومه بمتابعة الإنترنت، ساعة مع الواتس، ساعة مع الفيسبوك، وساعة عند اليوتيوب، وساعة مع هذا البلاء الجديد الذي يسمونه التيك توك، كيف سيجتمع الهم وهو من واد إلى واد ومن جبل إلى شعب؟ بعدها سبحان الله، يعني الأعداء الإسلام أتوا بهذه الأشياء عن دراسة، ما هم عبث، يعني يريدون أن يفسدوا عقول المسلمين. فبين أنت تقرأ خبرا سارا بشرى من البشريات، بعدها تقرأ حدثا مؤلما حصل في بلاد من بلاد المسلمين، تقتيل وتشريد ونحو ذلك، ثم ما تدري لو جاءت قضية متعلقة بالكتب، قرأت أو سمعت المقطع وجاءك خبر اللعابين أو الفنانين أو نحو هذا. من أين يجتمع الهم؟ من أين يجتمع الهم بعد هذه الأشياء؟ يعني كان العلماء يخافون على أنفسهم من سماع الأمور العادية لئلا تدخل إلى قلوبهم فتختلط بالعلم، تؤثر على العلم، فكيف بهذه البلايا؟ فينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على قلبه، لا يفسد بهذه الأمور. قال: ولما أخذ الجاحظ في المفاضلة بين الحفظ والاستنباط، الحفظ والفهم، بيّن افتراقهما، ولكنه أعقب ذلك ببيان أن ما يستعان به عليهما متفق عليه، وهو فراغ القلب. يعني الحفظ شيء والفهم شيء آخر، لكن لا يستطاع للحفظ ولا للفهم إلا بفراغ القلب. قال: فقال، أي الجاحظ، طبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط، والذي يعالجان به ويستعان عليه متفق ويستعينان عليه متفق عليه، وهو فراغ القلب للشيء والشهوة له، الحب وهذا يعود إلى الفصل الأول الذي ذكرناه. وبهما يكون التمام وتظهر الفضيلة. قال: ولما لفراغ القلب وجمعية الهم من أثر بالغ في تجويد التحصيل استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. يعني كان السلف رحمهم الله يستحبون للطالب أنه ينتقل من المكان الذي فيه أهله، فيه أبوه وأمه وإخوانه، لأنهم يشغلونه وينشغل هو، يجلس قليلا في المسجد وذهب إلى البيت وشغلوه ببعض الأمور وهكذا، فكانوا يستحبون له التغرب، فالتغرب يجعله مقبلا على العلم فقط. ولهذا فالعازب ينبغي أن يستغل وقته، أن يستغل وقته قدر استطاعته لفراغه، ولأنه ليس عنده من الأهل والأولاد ما يشغله عن العلم. لا شك أن الزواج نعمة والحصول على الذرية نعمة، ولكن ينبغي أن يجمع قدر استطاعته من العلم والمحفوظات والمدروسات في فراغه ما يستعين به بعد ذلك على الفهم والاستنباط والتحليل والبحث بعد انشغاله. يعني سيكون لكل حالة لبوسها الخاص بها. قال: ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. يعني يقول لكنه تفرغ في أوائل الأمور لا شك، وإلا الشافعي تزوج وولد له ونحو ذلك، فليس معنى أنه تخلى عن المسؤولية، لأنه قد يقول قائل: إذن خلص يرجم بأهله بالبيت وأولاده ويقول أنا مشغول بالعلم لا تكلفوني شيئا. لا، هذا خطأ. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فكل شيء له حقه، لكن المراد فرغ قلبك قدر المستطاع، فرغ قلبك قدر المستطاع. قال: ومن هنا كان جمع الهم أصل الأصول. وهذه الكلمة لابن الجوزي: جمع الهم أصل الأصول. قال ابن الجوزي رحمه الله: جمع الهم أصل الأصول. وابن الجوزي كثير التنبيه على هذه القضية في صيد الخاطر. قال: لا يتحدث الطالب عن رهق هذا الزمان وتزاحم همومه وتواتر مشغلاته واضطراب أحواله، لكن لينظر في مسافاته. فالأحداث الآن كهي في الزمن الغابر، لكن المسافات ليست كالمسافات. يعني يقول: لا تتعذروا يا طلبة العلم بأن الزمان غير الزمان، والآن الأحداث كثيرة والمشغلات كثيرة، فنحن معذورون في عدم طلب العلم لأن الأحداث والفتن كثيرة لابد أن تشغلنا. يقول: العبرة ليست بالأحداث، الأحداث موجودة من زمان، وربما مرت بالعالم الإسلامي أحداث أشد من الأحداث التي تمر بها الآن، ولكن العبرة بالمسافات بينك وبين الأحداث. يعني يريد أن يقول، وسيشرح هذا بعد ذلك: كن قريبا بعيدا، كن قريبا بعيدا، لا تكن مغلقا عن الواقع ولا تدري ما الذي يحصل. لا، يعني أن يكون طالب العلم عنده شيء من المعرفة بما يحصل، هذا مطلوب، هذا مطلوب، لا سيما من قد صار داعيا إلى الله فهو محتاج إلى ذلك، يعالج المواضيع المتعلقة بالواقع في خطبه، في محاضراته، في دروسه، هو محتاج إلى هذا، بخلاف المبتدئ الصغير ليس بحاجة إلى التطلع إلى شيء من ذلك. المقصود أن طالب العلم وإن عرف شيئا من هذه الوقائع والأحداث لكن لا يبقى منشغلا بها. فمثلا بعضهم خلاص يتابع الأحداث، ثم لابد أن يكون له رأي في كل قضية، يشترك في مجموعة في الواتس تحدثوا عن قضية في دولة من الدول، فهو يبقى يعصر ذهنه ويتابع هنا وهنا من أجل يخرج برأي طيب يطرحه على الناس، وبعدها ينتظر من الذي عمل له هكذا، من الذي أشر له أوكي، يعني مؤيدا له على ذلك، ويكتب التغريدة أو المقال، ثم كل قليل يفتح ينظر من الذي تابع. بلغني أن يعني بعض الإخوة يكتب الحالات ثم ينظر يعني من الذي قرأ. أنا ما أعرف في قضية الحالات هذه، لكن يقولون تضغط مكانا تعرف من الذي قد قرأ هذه الحالة، وهو يكتب الحالة ثم يصبر قليلا وفتح ينظر من الذي قرأ الحالة، وبعد ساعة وينظر من الذي قرأ الحالة، وهكذا إلى مدة 24 ساعة وكم قرأوا حالاته. هذا ضياع، هذا ضياع. ولو كانت الحالة مفيدة، إن كان ولا بد وكتبت حالة فيها فائدة طيبة أو نحو ذلك اكتبها وخلاص، وإذا أراد الله أن ينفع بها سينفع، سينفع الله بها ولو لم تتابع من الذي قرأ ومن الذي لم يقرأ. فالمقصود أن الطالب ينبغي أن يكون قريبا بعيدا، ترك مسافات، لا تستغرقك الأحداث، لا تستغرقك الأحداث. قال: ويرحم الله تاج الدين السبكي الذي أدرك ما ينبغي أن يملأ به وقت طالب العلم ويجمع عليه همه، فبقلب ملؤه الظن بهم طالب العلم، الظن يعني البخل، فبقلب ملؤه الظن بهم طالب العلم أن يصرف عما خلق له. قال بعد أن أورد طرفا من أخبار التتار، معلوم قصة التتار وما كان فيها من الأحداث الجسام، قال: وجنايتهم على أهل الإسلام. قال السبكي: ومن الناس من أفرد التصانيف لأخبارهم، ويكفي الفقيه ما أوردناه، فأوقات طالب العلم أشرف أن تضيع في أخبارهم، يعني أشرف من أن تضيع، ربما سقطت كلمة من، أشرف من أن تضيع في أخبارهم إلا للاعتبار بها. تقول: ما في داعي نبقى نتابع جميع أخبار هؤلاء، أهم شيء موضع العبرة. والآن فعلا كثير من طلبة العلم يبقى مشغولا بأخبار الفرقة الفلانية والطائفة الفلانية والجماعة الفلانية وماذا قالوا وماذا رد عليهم، فوقته أشرف من أن يضيع في مثل هذا. ولأجل هذا تجد هؤلاء غالبا الذين يدخلون في هذه المواضيع ليسوا مؤصلين في طلب العلم، وكلامهم لا يقدم ولا يؤخر، هم فقط مقلدون لبعض المشايخ، شيخ قال كذا فإذا هو بعده، ثم يبقى يتابع الطائفة الفلانية قالت كذا وردوا عليهم بكذا والرد عليهم كذا. لكن أن يكون هو قادرا على الرد على الشبهات أو على بيان الحق بأدلته وبالأسلوب الصحيح، فليس قادرا على ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطي. قال: ومن قبله قال إمام الدنيا أحمد بن حنبل رحمه الله: الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه. الاشتغال بالأخبار والقصص والماجريات يقول يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه، هذا كلام إمام الدنيا الذي يرجع الناس إليه ويحتاج هو أن يعرف الواقع ونحو ذلك. لكن كما قلنا كان بينهم وبين هذه الأشياء مسافة، فمعرفتهم بها معرفة بقدر ما يستطيعون به أن يعرفوا كيف ينزلون الحكم الشرعي على الواقع المعين فقط. قال المؤلف: جمع الهم إذن هو الخلاص لطالب العلم من مطرقة تشعب العلم وسندان الأحداث المحيطة. السندان قطعة المعدن التي يضعها الحداد تحت الحديد الذي يريد تشكيله، يعني الحداد يكون معه مطرقة، والمطرقة معروفة صح، ويكون معه في على الأرض قطعة حديد كبيرة يضعها، ثم يأتي بالحديد التي قد أحماها ويضرب هذه الحديد التي يريد تشكيلها بالمطرقة، وتحتها شيء يسمى السندان، هذا السندان. قال: جمع الهم إذن هو الخلاص لطالب العلم من مطرقة تشعب العلم وسندان الأحداث المحيطة. يقول هذه الأحداث مثل السندان والتشعب مثل المطرقة، فطالب العلم إذا أراد أن يتخلص من أجل ألا يضرب بهذه الأمور فليجمع همه. قال: وهو الشرط الذي بتخلفه تنحل عرى التحصيل العلمي، ومن أشد موانع الهم من الانجماع والعلم من الاجتماع تقطع التحصيل وتعثره، وهذا تنبيه في غاية الأهمية لنا. الانقطاع عن العلم يمحق بركة العلم مهما كان الإنسان ذكيا، فالانقطاع يمحق البركة. لا بد من الاستمرار، لا بد من الاستمرار على العلم ولو بالشيء اليسير، أما يدرس وقتا ثم يترك أياما أو شهورا ثم يعود إلى العلم ثم يترك، فهذا يبقى كما يقال مكانك راوح. مثلا يكون قد بدأ في حفظ القرآن، حفظ 5 أجزاء أو 10 أجزاء، ثم انشغل عن العلم شهورا حتى نسي، ثم يأتي مرة أخرى فيحتاج إلى وقت جديد لمراجعة الأول كأنه يحفظه مرة ثانية، فيضيع عليه، ضاع عليه الوقت الأول والوقت الجديد. لكن بالاستمرار على العلم ولو بالقليل إذا حصلت العوارض تحصل البركة. قال: فالعلم يحتاج من طالبه مواظبة ليرتاض به، فبذلك ينجمع همه ويثبت علمه وتضبط معارفه. نعم، العلم بالممارسة، العلم بالممارسة. قال: فمن ثبت نبت، وإلا فما أسرع علمه إلى الأفول ونبته إلى الحطام، فإن إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. وهذا من كلام ابن حزم رحمه الله كما في الأخلاق والسير: إهمال ساعة يفسد رياضة، أي ترويض سنة. ولاتقاء ذلك فعلى طالب العلم أن يعتاد العلم ويديم النظر فيه ويألف ملابسته أيا كان نوع الملابسة، تعلما وتعليما، قراءة وحفظا، سماعا وحضورا، يعني لا تخلي يومك من علم بأي طريقة. وقفت بعض الدروس أو توقفت لغرض من الأغراض، انشغل بشيء آخر، انشغل بالحفظ، انشغل بالمراجعة، انشغل بالمطالعة، انشغل بالمذاكرة مع أصحابك، انشغل بسماع بعض الدروس العلمية أو الدورات، احضر بعض الدورات يعني عن طريق الإنترنت، موجود الآن مسجلات تستطيع تسمع لك دروسا وتفرغها وتلتزم بذلك. وسائل العلم تسهلت لكن ضعفت الهمم. قال برهان الدين المرغناني: إنما غلبت شركائي بأني لم تقع لي الفترة والاضطراب في التحصيل. قال المؤلف: وبقدر اتصال الطالب بالعلم وارتباطه بمصادره تدنو منه مسائله وتتهادى إليه حقائقه، ويكون حضورها في ذهنه أبقى لمواظبته عليها وارتياضه بها. كما قال الجاحظ: إنما فرق بين أصحاب الصناعات وبين من لا يحسنها التزيد فيها والمواظبة عليها. يقول صاحب الصناعة: الفرق بينه وبين من ليس صاحب صناعة أن صاحب الصناعة مستمر عليها. عندنا في المثل العامي يقولون: بن مهرة ولا متعلم سنة، صح؟ بن مهرة المهرة العمل، ولا متعلم سنة، يقولون هذا فلان بن مهرة، يعني صاحب مهنة. فصاحب المهنة ما الفرق بينه وبين الذي يبقى يتعلم نظريا؟ واحد يتعلم النجارة أو الحدادة أو الخياطة نظريا فقط، يقرأ كتابا أو يسمع دروسا، إذا أردت أن تخيط ثوبا فاعمل كذا وكذا، وشغل الحدادة يكون عن طريق كذا، يقرأ ويحفظ المعلومات والقواعد والضوابط لكن ما يطبق. والآخر صاحب مهنة يعمل ويشتغل. هذا الثاني لا شك أنه يفوق الأول، ولو بقي الأول يتعلم سنة، لأن هذا مارس. كذلك العلم إذا مارسته صار عندك فيه مكنة ومهارة ليست لغيرك. إذا مارست الخطابة تعلمت أكثر من غيرك، واستفدت طرقا في الخطابة أحسن من غيرك. إذا مارست التدريس صار عندك من المهارات ما ليس عند غيرك. إذا مارست الحفظ قوي عندك الحفظ ما لم يقوى عند غيره، وهكذا. العلم يحتاج إلى ممارسة. فقال الجاحظ: إنما فرق بين أصحاب الصناعات وبين من لا يحسنها التزيد فيها والمواظبة عليها. قال المؤلف وفقه الله: فكلما كان الطالب أكثر مراسا للعلم وأشد معالجة له كان أمكن فيه وأحذق له ممن لم يبلغ رتبته من المعالجة. وهذا شأن المعارف كلها، فإن للمختص بها المعالج لها من الإحاطة بلبها وأطرافها ما ليس لغيره، ولو كان هذا الغير أعظم استعدادا وأرجح أهلية. ثم ذكر من كلام الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة ما يدل على ذلك. قال الطوفي: ولهذا كان غالب الناس عالما بأفعال الصلاة لتكرر أفعالها عليهم في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف أفعال الحج، فإن صبيان مكة شرفها الله تعالى أعلم بها من كثير من فقهاء الآفاق المبرزين في العلم لدربة أولئك الصبيان بها دونهم. يعني لو أن صبيا من صبيان مكة يحج، طبعا كان في الزمان الماضي ما في قضية يعني لابد من تأشيرات ونحو هذا، فربما كان الصبيان مع أبائهم يحجون كثيرا. فالمقصود يقول هذا الصبي الذي يمارس الحج سيعرف من طريقة الحج ومسائل الحج ما لا يعرفه البعيد ولو كان فقيها إذا لم يمارس ذلك الفقيه. ولهذا ذكر العلماء أن ابن حزم رحمه الله حصل له في كتابه الذي في صفة الحج حجة الوداع أخطاء يعني غريبة، والسبب أنه لم يحج عليه رحمة الله، هو بعيد من بلاد الأندلس فلم يتيسر له الحج، فحصلت له أخطاء ربما هي واضحة لكثير من الناس، فالممارسة لها أثر. فهو يقول شوف أفعال الصلاة لما كان الناس يمارسونها ما ينسونها، لكن أفعال الحج ربما يحج الشخص مرة ثم بعد 3 سنين أو 4 يحج فيحتاج أن يتعلم الحج مرة ثانية ثم يحج مرة ثالثة وينسى بعض المسائل لعدم الممارسة المستمرة. فهكذا العلم كلما مارسته سهل عليك وتمكنت منه، وهذا له علاقة بجمع الهم، بمعنى أن الذي يجمع همه على العلم سيمارسه ولو بالشيء القليل يوما فيوما. ولا يزال الكلام متصلا بهذا الموضوع المهم، فإن المؤلف أطال فيه. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.